من شاطئ الحزن قد أبحرت في وجعي في حرقة الذنب في دوامة الخدع حكايتي بعض خيبة ممزقة وحالة بحث في العمر عن قطعي انظر ترى بسمتان في الثغر هادية خبأت في طيها موجا من الفزع رباه جرأني جهلي وتعلمني طفلا حبا رغبا في كذبة المتعي وحدي عصيت ولكن عدت معترفا مهما عصيت فرب العالمين معي صوت الحياء نداء الذل ملحمة من المتاب بدات في نغمة الطمع.